قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين رحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة التين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في هذه السورة المباركة: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. قوله تعالى والتين، كما سلف مرارا الواو فيها واو القسم، وكما سلف أيضا أن أحرف القسم ثلاثة: الواو والباء والتاء، وهنالك اللام الموطئة للقسم، كما في قوله تعالى: لتسألن يومئذ عن النعيم. فاللام هي اللام الموطئة للقسم، وهي بمعنى القسم. والتين والزيتون وطور سينين. من العلماء من قال: أقسم الله سبحانه وتعالى بمهابط الوحي الثلاثة، وذلك لشرفها وعظيم منزلتها. فقوله جل ذكره والتين والزيتون، قالوا فيه إشارة إلى المواطن التي ينبت فيها التين وينبت فيها الزيتون، وهي البلاد المباركة بلاد الشام. وطور سينين هو جبل الطور في سيناء، الذي كلم الله عنده موسى تكليما. وهذا البلد الأمين، مكة البلد الحرام التي نزل فيها الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا قسم بالتين والزيتون مهبط الوحي على عيسى عليه الصلاة والسلام في بلاد الشام. وطور سينين أي وطور سيناء، ومهبط الوحي على موسى عليه الصلاة والسلام، وهذا البلد الأمين مكة مهبط الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أقسم الله سبحانه بمهابط الوحي الثلاث. فإن قال قائل: وهل لذلك نظير في الكتاب العزيز أن الله جل ذكره يقسم بمهبط الوحي؟ فجوابه في قوله تعالى على رأي لفريق من المفسرين: فلا أقسم بمواقع النجوم. فقوله جل ذكره فلا أقسم بمواقع النجوم فيها وجهان للمفسرين: أحدهما أن مواقع النجوم مواطن نزول الآيات، فالآيات نزلت منجمة يعني مفرقة. فقيل مواقع النجوم مواطن وأزمنة نزول الآيات، هذا على وجه قوي من الوجوه للمفسرين. أقسم الله سبحانه بالتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين على ماذا؟ قال جل ذكره: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي في أتم صورة وأحسن صورة واعتدال قوام. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن صورة واعتدال قوام. في الآية رد على الملاحدة الذين يقولون إن الإنسان أصله قرد، التي كانت نظريتهم الباطلة ولا تزال تدرس في عدد من دول العالم، مع أن واضعيها أثبتوا فشلها، ومن نزلت في بلادهم أثبتوا بطلانها، ألا وهي النظرية القائلة بأن الإنسان أصله قرد، والتي يسمونها نظرية داروين الملحد. فرد عليهم بقوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وبقول الله سبحانه يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم طوله في السماء 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. قيل أسفل سافلين إلى أرذل العمر، هنا تقدير قدره العلماء، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، فانقطع عمله لما كبر وبلغ أرذل العمر انقطع عمله، لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات عملهم لم ينقطع وإن تقدمت بهم سنون، لأن العبد إذا مرض كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. كذا قال عدد كبير من أهل التفسير في تفسير قوله تعالى فلهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع، وقيل غير منقوص. فالتأويل يكون على النحو التالي لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أتم صورة وأحسن اعتدال قوام، ثم رددناه أسفل سافلين إلى أرض العمر فانقطع عمله لضعف جسمه ونحلان جسمه، لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات في شبابهم وقبل شيخوختهم لهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخرجه البخاري في صحيحه، لكنه من المنتقد على الإمام البخاري من أجل راو في سنده يقال له إبراهيم ابن عبد الرحمن السكسكي، لكن على أي حال لجزئية المرض فيه شواهد، ألا وهو حديث إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. في سنده كما سلف إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي متكلم فيه، لكن جزئية المرض لها شواهد متعددة أوردها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. فإذا كنت تعمل عملا ومرضت حيلة بسبب المرض بينك وبين العمل، فأجرك ثابت بإذن الله. ولذا وفي هذه الحقبة من أعماركم، والجل شباب، عليكم أن تكثروا من عمل الصالحات حتى إذا تقدمت بكم السنون فانقطعتم عن صالح العمل لضعف في البدن أو لمرض أو لنحو ذلك، ثبتت أجوركم، أجور أعمالكم التي كنتم تعملونها وأنتم أصحاء وفي عافية. وفي الأثر: خذ من صحتك لمرضك، ومن شبابك لهرمك. قال تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. قيل في معنى غير منقوص. ثم قال تعالى: فما يكذبك بعد بالدين، ما الحامل لك يا ابن آدم على التكذيب بعد هذا البيان بالثواب والعقاب، وقد كنت نطفة ثم أصبحت علقة ثم مضغة ثم نفخ فيك الروح ثم خرجت طفلا وصرت إلى أحسن اعتدال وأتم قوام، ثم بعد آل بك المشيب والمسير إلى أن أصبحت شيخا طاعنا في السن، ثم الوفاة. فكيف تكذب إذن وهذه كانت حالك بالدين، أي بالثواب والعقاب وبالجزاء؟ فهذا القول: فما الذي يحملك على التكذيب بعد ذلك بيوم القيامة أو بالجزاء، الثواب والعقاب والحساب، أو بيوم القيامة الذي فيه الثواب والعقاب والحساب؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فجوابه بلى، كما أجاب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، كان إذا مر بالآية قال: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. كذا ورد عن ابن عباس، ونقل بعض المفسرين كالشيخ عطية سالم رحمة الله تعالى عليه صاحب تتمة أضواء البيان الإجماع على أن ذلك، إجماع المفسرين على أن هذا الذكر ونحوه يستحب قوله عند قراءة هذه الآية: أليس الله بأحكم الحاكمين. هذا وبالله تعالى التوفيق.